بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة القرآن الكريم، والذي نتحدث فيه عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نبين معاني الآيات التي وردت في هذا الكتاب والأحاديث، ونحاول قدر المستطاع أن نربطها بواقع الناس، لعلها أن تكون سببا في الهداية ونيل رضا المولى جل وعلا. وبصحبة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا، وحيا الله إخواننا. أحييك الشيخ، بارك فيك. لازلنا في باب المبادرة إلى الخيرات. وكنا تحدثنا في لقاء ماض عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا بهذه الأعمال الصالحة قبل أن تدرككم هذه الفتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ننتقل إلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في ذكر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر عندنا، والتبر قطع ذهب أو فضة. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد هو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عبادته وفي تعامله مع الناس. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم فضلهم على هذه الأمة عظيم، فهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم الذين نقلوا لنا هذا العلم العظيم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يطعن في الصحابة إلا من يريد الطعن في الدين، لأنهم هم نقلة الدين. فإذا كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا على ملة صحيحة، فمعناها أن الدين الذي نقل إلينا كذلك، وهذا حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء. فهذا يدل على حرص الصحابة على نقل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل صحابة نبي من الأنبياء ما نقله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد عليه الصلاة والسلام. نجد تفاصيل حياته، نجد وصفه عليه الصلاة والسلام، نجد شمائله، صفاته الخلقية والخلقية، نجد تفاصيل في أوامره وفي نواهيه، في الأحكام، في العبادات، في السلوك، في العقائد. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم خير أمناء على هذه الرسالة العظيمة. الأمر الآخر، قال رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا. فائدة ثانية، أن الصحابة رضوان الله عليهم وهذا الصحابي الجليل رأى عقبة بن أبي الحارث، رأى أن هذا الأمر لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم بعد الصلاة وأن يقوم مسرعا وأن يتخطى الرقاب، لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من عادته أن يجلس ثم يلتفت إليهم وينتهي من أذكاره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكان هذا هو الأصل. لهذا نقل لنا هذا الحديث، فهو الأصل معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة فيذكر الله، لكنه رأى أمرا مختلفا، وهذه هي الفائدة الثانية. قال: قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. هذه الفائدة الثالثة. الأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يتخطى الرقاب في دخوله إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. فالأصل أنه لا يجوز تخطي الرقاب لما يحدث في ذلك من إيذاء للمصلين، وأيضا إشغال لهم عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. هل يقال هذا أيضا في الإمام؟ الإمام إذا تخطى الرقاب للوصول إلى المحراب، فذكر بعض العلماء أن هذا جائز، لكن إذا تخطى الرقاب في خروجه، فقال العلماء: إذا كان لحاجة فهذا دليل أنه إذا كان لحاجة فإنه جائز. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: وهذا دليل على أن التخطي للإمام لحاجة جائز، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله أيضا، وأما غيره مكروه. وهنا هذه المسألة من المسائل الفقهية التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. الفائدة الرابعة، قال: ففزع الناس من سرعته. هذا أيضا دليل على ما سبق، أن الصحابة كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة، سكناته، حركاته، غضبه، رضاه، فرحه، ابتسامته، كانوا ينقلونها لنا بتفاصيلها. الصحابة رضوان الله عليهم فزعوا من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفائدة الخامسة. قال: رأى أنهم قد عجبوا من سرعته، وبدأ يخبرهم ما السبب الذي حمله على هذا الأمر. وهذا الواجب على المعلم والمربي أن يحسب حركاته وأن يحسب سكناته، لأن هناك من يقتدي به، فإذا كان هناك من يقتدي به فلا بد أن يفسر لهم هذا السبب. إذا كان الإنسان دائما يحث الناس على التؤدة وعلى السكينة وعلى عدم الاستعجال وعلى عدم السرعة، وفجأة فعل أمرا مخالفا لما كان يدعو إليه، فهنا يجب عليه أن يبين ما الذي دفعه إلى هذا، ما الذي حمله على هذا الأمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة، هذا طبعا في الأمور، يعني تذكرون أيضا حديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عنده أم سلمة، فمر اثنان من الصحابة فلما رأوا النبي أسرعا قال: على رسلكم، إنها صفية. هذا في الأمور التي يحدث فيها شك والتباس، أيضا في الأمور التي تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى تعليم، أيضا يجب على المعلم والمربي أن يبين هذا الأمر. الأمر الخامس، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف تكون المنافسة والمسارعة في الخيرات. هذه الفائدة السادسة، نعم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالذي حدث. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر عندنا. التبر هو قطع من الذهب، أو قطع الذهب قبل أن يضرب، وجاء في بعض الروايات أنها من مال الصدقة. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، قطع من الذهب قبل أن يضرب، وهو من أموال الصدقة، فكرهت أن يحبسني. وهذا فيه أيضا السابع، خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله. النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن حبسه لهذا المال يكون سببا في حبس الله عز وجل له، وقد جاء في الأحاديث: ولا من صاحب مال من ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كانت له صفائح يوم القيامة من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره جزاء لأنه لم يبادر في إخراج الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا الآن وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على أن يرشد أصحابه الكرام إلى هذه المعاني، وهو الذي يخاف من الله جل وعلا، فكيف بغيره؟ كيف بنا نحن العصاة المذنبون المقصرون؟ فهذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يحرص على ألا يبقي، وخاصة في أمور المال، أمور الأموال الناس يتساهلون فيها وهي قد تكون سبب في هلاكهم وخسارتهم والعياذ بالله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا من أجل أن يأمر بقسمة هذه الأموال حتى لا تكون وبالا عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن الفائدة السادسة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خشي من ربه جل وعلا، وخشي أن يحبسه بسبب حبسه لهذا المال، وفيه الواجب أن يبادر الإنسان إلى إخراج المال الذي لديه. قال فأمرت بقسمتها، قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيرهم في تفريق هذه الأموال وفي قسمتها. فهذا دليل على مكانة المسابقة والمنافسة في الخيرات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام على ألا يبقى في يده شيء من هذه الأموال، بل يفرقها ويقسمها بين الناس عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحسن الله عليك شيخ راشد. يعني لعل شيء استحضرته في هذا الحديث يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا قد يكون في يجتمع عند الإنسان حقوق للناس لا يبادر إلى أدائها، أيضا قد يكون عند الإنسان حق لله عز وجل يعني يتباطأ في أدائهما في صلة رحم أو في أداء حق من حقوق الله عز وجل. يعني هذا دليل على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرشد أصحابه وأمته من بعده لا يبقي إنسان حق خاصة في الأمور المالية. يعني قد يجتهد الإنسان حين يجتمع عنده بعض الأموال ويؤخرها، لعل هذا الحديث إن شاء الله يكون حافز للمبادرة. القضية الثانية قبلها يا شيخ تأكيدا على ما ذكرت، العيني رحمه الله في شرحه للبخاري لما أتى إلى هذا الحديث قال وفيه أن من حبس صدقة المسلمين، إنسان أعطاك صدقة لتفريقها، أعطاك زكاة لتضعها في مكانها، قال وفيه أن من حبس صدقة المسلمين من وصية أو زكاة أو نحوها يخاف عليه أن يحبس يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن يحبسني، يعني في الآخرة. فهذا دليل على الواجب على المسلم أن يبادر في إخراج هذه الأموال وأن لا يتباطأ، كما أن الواجب عليه أن يبادر في فعل الخيرات كذلك أن يبادر في إخراج ما أمره الله عز وجل بإخراجه، فكيف بما أتمنه الله سبحانه وتعالى عليه. حتى في الحقوق العامة، يعني بعض الناس يمكن الحقوق الخاصة بينه وبين الناس، أيضا الحقوق العامة اللي تكون مثلا لجهات مثلا حكومية أو غير، بعض الناس يتساهل فيها لأن ليست لأشخاص، يعني هذه يدخل فيها أيضا. حتى الزكوات أحيانا يعني للأسف هذه يعني، والأحاديث والآيات في هذا واضحة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم الشر. آمين. في أمر آخر الشيخ راشد، يعني لعل هذا الأمر يعني يشغلني أنا شخصيا من فترة الحقيقة، مسألة الخوض في يعني ما يحدث أحيانا بين الصحابة رضوان الله عليهم وانتقائية بعض الأحداث التي تحصل بين الصحابة، يعني مثل هذه الانتقائية هي ما في شك أنها تدل على أن هناك يعني أمر متعمد للطعن في دين الله، للطعن في كتاب الله، للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انتقائية عجيبة يعني أحيانا على ما ورد من فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بيننا وبينهم مسافة زمنية طويلة جدا، هل هناك منهج في التعامل مع مثل هذه الأحداث الشيخ راشد، خصوصا أنها كثرت هذه الأيام؟ منهج أهل السنة والجماعة في هذا واضح، فهم يحفظون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم ومنزلتهم، ويعلمون أنهم خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكاهم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والواجب على المسلم أن يسلم لسانه وقلبه تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما حدث بينهم من خلاف فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أمر نجى الله منه سيوفنا فننجي منه ألسنتنا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العليا ولهم المنزلة الكبرى، وما حدث بينهم من خلاف يطوى ولا يذكر حتى لا يكون سببا في طعن بعض على بعض، حتى في قضية أحيانا يأتي البعض فيتنقص من صحابي على سبيل الثناء على صحابي آخر. الواجب على المسلم أن يحفظ لهؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد، خير هذه الأمة وأبرها وأكثرها علما وأقربها إلى الله عز وجل، اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم ومكانتهم. من الفوائد في هذا الحديث في قول الصحابي عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتحدث عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس، ثم قال بعد ذلك: ذكرت شيئا من تبر عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره، ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، أعمل كما تعملون، آكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون. الذي يميزه عليه الصلاة والسلام قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو الوحي. ولهذا هذا رد على من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العبادة ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. سؤال النبي في حياته أمر جائز، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم كما يحدث من البعض: يا رسول الله ارحمنا، يا رسول الله أعنا، يا رسول الله انصرنا، فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو من الشرك. والله عز وجل الذي علمنا في القرآن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فرق بين حقه وحق نبيه، قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله وإيش ويخشى الله ويتقه. فالطاعة لله ولرسوله، لكن الخشية والتقوى هذه عبادات لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهذا دليل على بطلان من يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال حاجته والضراعة إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى، وإنما شرفه الله عز وجل بهذه الرسالة، وهو الذي علمنا أن نسأل الله مباشرة وأن نرجوه سبحانه وتعالى. لعل أيضا نختم بقضية يحرص المسلم على الوفاء بالديون، والديون نوع من الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم له شخص ليصلي عليه سأله: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا تقدم، وإن قالوا نعم قال: هل هناك من يفي بحقه؟ فإن لم يقم أحد فإنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. فالدين من الأموال التي يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يخرجها قبل أن يموت الإنسان، وأن يبادر إلى إخراجها امتثالا لأمر الله في فعل الخيرات والمبادرة إليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.